السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم. بالنسبة للحديث 41، الحديث قبل الأخير، قال النووي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أبو محمد الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الصحابة العلماء العباد، مشهور بالعلم ومشهور بكثرة الرواية، كان يكتب كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن قريش يعني نهته، قالت: إنك تكتب عن رسول الله وهو يتكلم في الرضا وفي الغضب. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الأمر، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، يعني ما خرج من فمي إلا الحق، سواء كان في الرضا أو في الغضب. ومعروف أن هذا الصحابي الجليل أسلم قبل أبيه، هذه من الطرائف، أسلم قبل أبيه، وفضائله مشهورة وكثيرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، بمعنى لا يكتمل إيمان أحدكم، لا يصل أحدكم إلى مرتبة الإيمان الكامل حتى يتحقق فيه هذا الأمر، وهو أن يكون هواه ومراده ورغبته موافقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص حسب عقيدة أهل السنة والجماعة، ومررنا بهذا عدة مرات. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ميله وإرادته ورغبته وما تميل إليه نفسه، تبعا لما جئت به، يعني من القرآن ومن السنة الشريفة، من القرآن ومن السنة الشريفة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا ذرة حرج حتى يكتمل الإيمان في نفس هذا الإنسان. وقد حذر الله سبحانه وتعالى وحذر نبيه من اتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. واتباع الهوى من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، هذه ثلاث تهلك العبد إذا تسلطت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الهوى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الهوى إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الهوى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. عشان هيك ضروري كل إنسان يجاهد نفسه ويطوع نفسه ويسخرها لما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يحتاج مجاهدة الهوى، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى استشعار بالنصر حينما ينتصر على نفسه وعلى هواه، ليعلم الإنسان أنه بانتصاره على هواه بتحقيق هذا الأمر أنه يورثه قوة في بدنه وفي قلبه وفي لسانه، ويكون الله سبحانه وتعالى معه في كل حال. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. الانتصار على النفس أشد من الانتصار على الأعداء، الانتصار على النفس أشد من الانتصار على الأعداء. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخا، يعني ابن تيمية، يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. فاللي مش قادر ينتصر على نفسه من وين بده ينتصر على الأعداء؟ هذا بالنسبة للحديث 41. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.